100 100 Adverbe الظروف Déjà, pas encore. حصل مرة لم يحصل قط. Avez-vous déjà été à Berlin? هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Non, pas encore. لا, لم يحصل قط. Quelqu'un, personne. أحد, لا أحد. Connaissez-vous quelqu'un ici? أتعرف أحدا هنا؟ Non, je ne connais personne ici. لا, لا أعرف أحدا هنا. Encore, ne plus. ما زال, لم يعد. Restez-vous encore longtemps ici? هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Non, je ne reste plus longtemps ici. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Encore quelque chose, plus rien. شيء آخر, لا شيء أكثر. Voulez-vous encore boire quelque chose? أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Non, je ne désire plus rien. لا, لا أريد أي شيء آخر. Déjà quelque chose, encore rien. شيء حصل, لم يحصل. Avez-vous déjà mangé quelque chose? هل حصل أن أكلت شيئا؟ Non, je n'ai encore rien mangé. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Encore quelqu'un, plus personne. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Non. Plus personne. لا, ليس من أحد.